بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 439 من البداية والنهاية. غزوة الأكراد. ثم ذكر ابن جرير بسنده عن سيف عن شيوخه أن جماعة من الأكراد والتف إليهم طائفة من الفرس اجتمعوا، فلقيهم أبو موسى بمكان من أرض يبروز قريب من نهر تيري، ثم سار عنهم أبو موسى إلى أصبهان، وقد استخلف على حربهم الربيع بن زياد بعد مقتل أخيه المهاجر بن زياد، فتسلم الحرب وحنق عليهم، فهزم الله سبحانه وتعالى العدو وله الحمد والمنة كما هي عادته المستمرة وسنته المستقرة في عباده المؤمنين وحزبه المفلحين من أتباع سيد المرسلين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم خمست الغنيمة وبعث بالفتح والخمس إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد سار ضبة بن محصن العنزي فاشتكى أبا موسى إلى عمر وذكر عنه أمورا لا ينقم عليه بسببها، فاستدعاه عمر فسأله عنها فاعتذر منها بوجوه مقبولة، فسمعها عمر وقبلها ورده إلى عمله وعذر ضبة فيما تأوله. ومات عمر وأبو موسى على صلاة البصرة. خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأتراد. بعثه عمر على سرية ووصاه بوصايا كثيرة بمضمون حديث بريدة في صحيح مسلم: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله الحديث إلى آخره. فساروا فلقوا جمعا من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال، فأبوا أن يقبلوا واحدة منها فقاتلوهم، فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وغنموا أموالهم. ثم بعث سلمة بن قيس رسولا، قبل المتابعة في الحاشية: 1. مسغبة الجوع والعطش. 2. البدد الزواني الصنم وما يتخذ ويعبد والعياذ بالله سبحانه وتعالى. 3. صحيح مسلم في الجهاد والسيار. 4. خلال أمور يختار منها. أما الرقمان واحد واثنان فهما عن التسديد السابق، والرقمان 3 و4 فعن التسجيل الحالي. وتابع بعون الله عز وجل. ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عمر بالفتح وبالغنائم، فذكروا وروده على عمر وهو يطعم الناس وذهابه معه إلى منزله كنحو ما تقدم من قصة أم كلثوم بنت علي وطلبها الكسوة، كما يكفي طلحة وغيره أزواجهم. فقال: ألا يكفيك أن يقال بنت علي وامرأة أمير المؤمنين؟ ثم ذكر طعامه الخشن وشرابه من سلت أو من سلت، ثم شرع يستعمله عن أخبار المهاجرين وكيف طعامهم وأشعارهم وهل يأكلون اللحم الذي هو شجرتهم ولا بقاء للعرب دون شجرتهم، وذكر عرضه عليه ذلك السفط من الجوهر فأبى أن يأخذه وأقسم على ذلك، وأمره بأن يرده فيقسم بين الغانمين. وقد أورده ابن جرير مطولا جدا. وذكر ابن جرير: وفي هذه السنة حج عمر بأزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي آخر حجة حجها رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: وفي هذه السنة كانت وفاته. ثم ذكر صفة قتله مطولا أيضا، وقد ذكرت ذلك مستقصا في آخر سيرة عمر، فليكتب من هناك أو فليكتب من هناك إلى هنا، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة بن الرباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاخ أو رزاخ ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشي أبو حفص أبو حفص العدوي الملقب بالفاروق قيل لقبه بذلك أو لقبه بذلك أهل الكتاب وأمه حنتمة بنت هاشم أخت أبي جهل بن هشام أسلم عمر وعمره 27 سنة وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرج في عدة سرايا وكان أميرا على بعضها وهو أول من دعي أمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ وجمع الناس على التراويح وأول من عس بالمدينة وحمل الدرة وأدب بها وجلد في الخمر 80 وفتح الفتوح ومصر الأمصار وجند الأجناد ووضع الخراج ودون الدواوين وعرض الأعطية واستقص القضاء وكور الكور مثل السواد والأهواز والجبال وفارس وغيرها وفتح الشام كله والجزيرة والموصل ومياه فارقين وآمد وأرمينيا ومصر وإسكندرية ومات وعساكره على بلاد الري فتح من الشام يرموك وبصرى ودمشق والأردن وبيسان وطبرية والجابية وفلسطين والرملة وعسقلان وغزة والسواحل والقدس وفتح مصر وإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة ومن مدن الشام بعلبكة وحمصة وقن السرين وحلب وأنطاقية وفتح الجزيرة وحروان والرها والرقة ونصيبين ورأى أعيد ورأس عين وشمطاط وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد الموصد وأرمينيا جميعها وبالعراق القادسية والحيرة ونهر سير وسباط ومدائن كسرى وكورة الفرات ودجلة والأيلة والبصرة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمذان والريه وقومس وخراسان وإصطخر وأصبهان وسوس ومرو أو مرو ونيسابور وجرجان وأذربيجان وغير ذلك وقطعت جيوشه النهر مرارا وكان متواضعا في الله سبحانه وتعالى خشن العيش خشن المطعم شديدا في ذات الله سبحانه وتعالى. قبل المتابعة في الحاشية سلت شعيرا وضربا منه أتابع بعون الله سبحانه وتعالى شديدا في ذات الله سبحانه وتعالى يرقع الثوب بالأديم ويحمل القربة على كتفيه مع عظم هيبته ويركب الحمار عريا والبعير مخطوما بالليف وكان قليل الضحك لا يمازح أحدا وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر أو وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشد أمتي في دين الله عمر. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر وإنهما السمع والبصر. وعن عائشة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الشيطان يفرق من عمر. وقال أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر. وقيل لعمر إنك قضاء فقال الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحما وملأ قلوبهم لي رعبا أو الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحما أو رحما وملأ قلوبهم لي رعبا. وقال عمر لا يحل لي مما لله إلا حلتان حلة للشتاء وحلة للصيف وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ثم أنا رجل من المسلمين. وكان عمر إذا استعمل عاملا كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين واشترط عليه ألا يركب برذونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل ذلك من فإن فعل شيئا من ذلك حملت عليه العقوبة. وقيل إنه كان إذا حدثه الرجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة أو فيكذب فيه الكلمة والكلمتين، فيقول عمر احبس هذه، فيقول الرجل والله كلما حدثتك به حق غير ما أمرتني أن أحبسه. وقال معاوية بن أبي سفيان أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته فلم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. وعوتب عمر فقيل له لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق، فقال إني تركت صاحبي على جادة، فإن أدركت جادتهما فلم أدركهما في المنزل. وكان يلبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بعضها بأدم، ويطوف بالأسواق على عاتقه الدرة يؤدب بها الناس، وإذا مر بالنوى وغيره يلتقطه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به. وقال أنس كان بين كتفي عمر أربع رقاع وإزاره مرقوع بأدم، وخطب على المنبر وعليه إزار فيه 12 رقعة، وأنفق في حجته 16 دينارا، وقال لابنه قد أسرفنا. وكان لا يستظل بشيء غير أنه كان يلقي كساءه على الشجر ويستظل تحته، وليس له خيمة ولا فسطاط. ولما قدم الشام لفتح بيت المقدس كان على جمل أورقه تلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة. في الحاشية واحد مخطومة الخطام ما يعلق في فم البعير ليقاد به، وعرية بلا إلحاف أو برذعة أو برذعة. اثنان انظر ابن سعد في الطبقات، ثلاثة ضعيف الترمذي في المناقب وفي سنده تليد ابن سليمان ضعيف، أربعة صحيح ابن أبي شيبة في الفضائل، خمسة انظر أحمد والدرر المنثرة وكشف الخفاء للعجلوني، ستة أوراق في لونه بياض إلى سواد متابع بعون الله عز وجل، ولا عمامة قد طبق رجليه بين شعبي الرحل بلا ركاب، ووطاؤه كبش من صوف، وهو فراشه إذا نزل، وحقيبته محشوة الليفة وهي وسادته إذا نام، وعليه قميص من كرابيس قد رسم وتخرق جيبه. فلما نزل قال ادعوا لي رأس القرية، فدعوه فقال اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني قميصا، فأتي بقميص كتان، فقال ما هذا، فقيل كتان، فقال فما الكتان، فأخبروه، فنزع قميصه فغسلوه وخاطوه ثم لبسه، فقال له أنت ملك العرب وهذه بلاد لا يصلح فيها ركوب الإبل، فأتي ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا ثرج ولا رحل، فلما سار جعل البرذون يهملج به، فقال لمن معه احبسوا ما كنت أظن الناس يركبون الشياطين، هاتوا جملي، ثم نزل وركب الجمل. وعن أنس قال كتب إلى عمر عيد وعن أنس قال كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته فسمعته يقول وبيني وبينه جدار الحائط، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ والله لتتقين الله بني الخطاب أو ليعذبنك، عيد والله لتتقين الله بني الخطاب أو ليعذبنك، وقيل إنه حمل قربة على عاتقه، فقيل له في ذلك فقال إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها، وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر، وما مات على حتى فرض الصوم، وكان في عام رمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى اسود جلده، ويقول بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء، وكان يسمع الآية من القرآن فيغشى عليه فيحمل صريعا إلى منزله فيعاد أياما ليس به مرض إلا الخوف. وقال طلحة بن عبد الله خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقلت لنفسي ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ وقال أسلم مولى عمر، قدم المدينة رفقة من تجار. أعيد، وقال أسلم مولى عمر قدم المدينة رفقة من التجار أو من تجار، فنزلوا المصلى. فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن تحرسهم الليلة؟ قال نعم. فباتا يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه اتق الله تعالى وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال لها ويحك إنك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء. فقالت عيد، فقالت يا عبد الله إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك. قال ولم؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال وكم عمر ابنك هذا؟ قالت كذا وكذا شهرا. فقال ويحك لا تعجليه أو لا تعجليه عن الفطام. فلما صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء قال بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين، ثم أمر مناديه فنادى لا تعجلوا صبيانكم أو لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق. في الحاشية واحد السرد متابعة الصوم. وقال أسلم خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر فقصدناه فإذا فيه امرأة تمخض وتبكي، فسألها عمر عن حالها فقالت أنا امرأة عربية وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر، فقالت نعم. فحمل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاء، فدخلت أم كلثوم على المرأة وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه يتحدث، فوضعت المرأة غلاما، فقالت أم كلثوم يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر، فقال عمر لا بأس عليك، ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحه من صرف. وقال أسلم خرجت ليلة مع عمر إلى حروة واقم حتى إذا كنا بصرار إذا بنار، فقال يا أسلم ها هنا ركب قد قصر بهم الليل انطلق بنا إليهم. فأتيناهم أو قد قصر بهم الليل انطلق بنا إليهم فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون، فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء. قالت وعليك السلام. قال ادنوا. قالت ادنوا أو دع. وعيد، قالت ادنوا أو دع. فدنا فقال ما بالكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد أو قصر بنا الليل والبرد. قال فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت من الجوع، فقال وأي شيء على النار؟ قالت ماء أعللهم به حتى يناموا، الله بيننا وبين عمر. فبكى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيقه وجراب شحم وقال يا أسلم احمله على ظهري، فقلت أنا أحمله عنك، فقال أنت تحمل وزري يوم القيامة، فحمله على ظهري وانطلقنا إلى المرأة فألقى عن ظهري وأخرج من الدقيق في القدر وألقى عليه من الشحم وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته ساعة، ثم أنزلها عن النار وقال ائتيني بالصحفة، فأتي بها فعرفها ثم تركها بين يدي الصبيان وقال كلوا فأكلوا حتى شبعوا، والمرأة تدعو له وهي لا تعرفه، فلم يزل عندهم حتى نام الصغار، ثم أوصلهم بنفقة وانصرف. ثم أقبل علي فقال يا أسلم الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. وقيل إن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى عمر وهو يعدو إلى ظاهر المدينة فقال له إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال قد ندى بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه. فقال قد أتعبت الخلفاء من بعدك. وقيل إنه رأى جارية تتمايل من الجوع فقال من هذه؟ فقالت ابنة عبد الله، هذه ابنتي. قال فما بالها؟ فقالت إنك تحبس عنا ما في يدك فيصيبنا ما ترى. فقال يا عبد الله بيني وبينكم كتاب الله، والله ما أعطيتكم إلا ما فرض الله لكم، أتريدون مني أن أعطيكم ما ليس لكم فأعود خائبا؟ روى ذلك عن الزهري في الحاشية 1 مكان بالمدينة، 2 يتضاغون يتصايحون. وانظر القصة في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لابن الجوزي دار الفجر للتراث. 3 ند شرد ونفر وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال الواقدي حدثنا أبو حمزة يعقوب بن مجاهد عن محمد بن إبراهيم عن أبي عمرو قال قلت لعائشة من سمى عمر الفاروق أمير المؤمنين؟ قالت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أمير المؤمنين هو، وأول من حياه بها المغيرة ابن شعبة، وقيل غيره، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الصمد الأنصاري حدثتني أم عمرو بنت حسان الكوفية، وكان قد أتى عليها 130 سنة، عن أبيها قال لما ولى عمر قالوا يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال عمر هذا أمر يطول، بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فسمي أمير المؤمنين. وملخص ذلك أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما فرغ من الحج 23 ونزل بالأبطح دعا الله عز وجل وشكى إليه أنه قد كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت رعيته وخاف من التقصير، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسول، هنا المقصود رسولك، وأظن هناك نقصا في اللغة ويحتاج هذا إلى تحقيقه، يعني في بلد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فاستجاب له الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، وجمع له بين هذين الأمرين الشهادة في المدينة النبوية، وهذا عزيز جدا، ولكن الله لطيف بما يشاء تبارك وتعالى. فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة. فيروز المجوسي الأصل الرومي الدار، وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقينا من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين، فضربه ثلاث ضربات وقيل ست ضربات، إحداهن تحت سرته قطعت السفاق فخرع من قامته، واستخلف عبد الرحمن بن عوف ورجع العلج بخنجره لا يمر بأحد إلا ضربه، حتى ضرب 13 رجلا مات منهم 6. فألقى عليه عبد الله بن عوف برنس فانتحر نفسه لعنه الله سبحانه وتعالى. وحمل عمر إلى منزله والدم يسيل من جرحه، وذلك قبل طلوع الشمس، فجعل يفيق ثم يغمى عليه، ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول نعم، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، ثم صلى في الوقت، ثم سأل عمن قتله من هو، فقال له هو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. فقال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجده. ثم قال قبحه الله، لقد كنا أمرنا به معروفا، وكان المغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهمين. ثم سأل من عمر أن يزيد في خراجه، فإنه نجار نقاش حداد، فزاد في خراجه إلى 100 في كل شهر. وقال له لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل الرحى تدور بالهواء. فقال أبو لؤلؤة أما والله لأعملن لك رحى يتحدث عنها الناس في المشارق والمغارب. وكان هذا يوم الثلاثاء عشية، وطعنه صبيحة الأربعاء إلى 40 من ذي الحجة. قبل متابعة الحاشية 1، صحيح البخاري في فضائل المدينة متفردا به، وانظر مناقب عمر لابن الجوزي 2 العلج الرجل الكافر من غير العرب والعياذ بالله سبحانه وتعالى، 3 الرحى الطاحون. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في 6 ممن توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ولم يذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي فيهم لكونه من قبيلته خشية أن يراعى في الإمارة بسببه، وأوى من يستخلف بعده بالناس خيرا على طبقاتهم ومراتبهم، وما ترضي الله تبارك وتعالى عنه بعد 3، ودفن في يوم الأحد مستهل المحرم من سنة 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق عن إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في ذلك. وفي ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الواقدي رحمه الله سبحانه وتعالى حدثني أبو بكر ابن إسماعيل ابن محمد بن سعد عن أبيه قال طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23، ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 24، فكانت ولايته 10 سنين و5 أشهر و21 يوما. وبويع لعثمان يوم الاثنين لثلاث مضين من المحرم. قال فذكرت ذلك لعثمان الأخنسي فقال ما أراك إلا وهلت، توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة وبويع لعثمان لليلة بقيت من ذي الحجة، فاستقبل بخلافته المحرم سنة 24. وقال أبو معشر قتل عمر لأربع بقين من ذي الحجة تمام سنة 23، وكانت خلافته 10 سنين وستة أشهر وأربعة أيام. وبويع عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال ابن جرير: حدثت عن هشام أو حدثت عن هشام ابن محمد، وهنا الضبط بفتح الدال وتشديدها أمامي، حدثت عن هشام بن محمد قال: قتل عمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23، فكانت خلافته 10 سنين وستة أشهر وأربعة أيام. وقال سيف عن خليد بن وفرة ومجالد قالا: استخلف عثمان أو استخلف عثمان لثلاث من المحرم، فخرج فصلى بالناس صلاة العصر. وقال علي بن محمد المدائني عن شريك عن الأعمش أو جابر الجعفي عن عوف بن مالك الأشجعي وعامر بن أبي محمد عن أشياخ من قومه. وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري وعيد عن عوف وعيد من عند أو جابر الجعفي عن عوف بن مالك الأشجعي وعامر بن أبي محمد عن أشياخ من قومه. وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال قبل القول في هذه الأسماء التي ذكرتها آنفا: يحتاج الأمر إلى ضبط نحوي وتابع بعون الله عز وجل. قال: طعن عمر يوم الأربعاء سبع بقين من ذي الحجة، والقول الأول هو الأشهر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.